بسم الله الرحمن الرحيم. واتصلت على صاحبتي أبشرها، قلت لها ادعي لي بالثبات، ادعي لي بالثبات. فلقد انضمم إلى قوافل العائدة، قوافل العائدة. الذنب أغرق ليلى والدمع منك مد يسيف، سائم الفؤاد أنينا فافترى للمولى يبوح. ما عصيتك جهلا بك ولا استهانة بحقك ولا إنكارا لاطلاعك ولا نسيانا لوعيدك، ولكني ضحية، ولكني ضحية الشيطان والنفس والهوى، وكل طمع في مغفرتك وكرمك وسعة حلمك. قوافل العائدة. فلكم قالوت بذلتي ونداء إيماني ذبيح. أمس الله ألا فاختاري إما الانضمام إلى قوافل العائدات فحينها أبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان، أبشري حينها بعز الدنيا وسعادة الآخرة، وإلا ربما 20 سنة ربما أكثر، ثم ماذا؟ لا فرق بيننا، الكل سيرحل. تخيل الموت لا يعرف عمرا وليس له مقياس. أمس الله أمس الله أمس الله. تدرين ما الداء والدواء والشفاء أيتها الغالية؟ الداء هو الذنوب والدواء هو الاستغفار والشفاء، أن تتوب فلا تعود. قولي رباه اقبل توبتي واجبر كسرتي وأجب دعوتي، اللهم اقبلها اللهم اقبلها في قوافل العائدة. اسمعي نداء الله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. هل سمعتي؟ أمس الله. هل فهمتي؟ أمس الله. هو ينادي من؟ وبأحب الأسماء وبألطف الأسماء ينادي الذين نسوه والذين تجرأوا عليه، ثم هو يفتح لهم باب الرحمة ولا يقدمهم من رحمة. هذك الوجود نحيبها فنحيب حسرتنا فصيح. اسمع النداء يا رعاك الله، أهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقدقهم أبدا من رحمتي. هذك الوجود نحيبها، وأهل معصيتي لا أقدقهم أبدا من رحمتي. تسجيلات النصيحة بالأحساء تقدم قوافل العائدة لفضيلة الشيخ خالد الراشد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيتها الغالية، أيتها الأخت المسلمة المؤمنة، حياك الله وبياك وسدد على طريق الحق خطاك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلك آمنة مطمئنة، سقية نقية خفية. أيتها الغالية، العباد يشرقون ويغربون، وتلهيهم لذات الدنيا وشهواتها، ثم في النهاية لا بد للعبد وللأمة حتى يجد الراحة ويجد السعادة والطمأنينة أن يعود وينيب ويرجع إلى علام الغيوب. فإن الدنيا مهما أعطت ومهما تبهرجت ومهما تزينت، فلن يجد العبد فيها ولا الأمة طعما للسعادة. السعادة أيتها الغالية، كل السعادة في العودة إلى الله، في الخضوع لأوامر الله والامتناع عن نواهيه تبارك وتعالى. الباحثات أيتها الغالية عن السعادة كثيرات، الباحثات عن الراحة والطمأنينة أيضا كثيرات، لكن أيتها الغالية، أين هي السعادة؟ أين مصادرها؟ ظنت كثيرات أنها في المال فبحثنا عنها هناك فلم يجدنها، ظنت كثيرات أنها في الشهرة فبحثنا عنها هناك فلم يجدنها. في الحديث عن أنس قال، قال صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من الذهب لأراد واديا آخر، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ظنت كثيرات أيتها الغالية أن السعادة في الشهوات واللذات فبحثنا عنها هناك فلم يجدنها، فأين هي السعادة وكيف الحصول عليها وأين مكانها؟ أعطيني السمع أيتها الغالية، وافتح القلب قبل أن تفتح الأذنين، هيا نستمع وإياك إلى هذه القصة من فتاة تبحث عن السعادة. هيا نسمع كلمات من فتاة انضمت إلى قوافل العائدات. سنحن في درس بعنوان قوافل العائدات، فهيا نبدأ الدرس بقصة وخبر عن تلك التي عادت وانضمت إلى قوافل العائدات. تقول الفتاة: بدت أختي شاحبة الوجه نحيلة الجسم، ولكنها كعادتها تقرأ القرآن الكريم، تبحث عنها، يعني تبحث عن أختها، تجدها في مصلاها راكعة ساجدة رافعة يديها إلى السماء. هكذا حالها في الصباح وفي المساء وفي جوف الليل، لا تبصر ولا تمل. تقول عن نفسها: كنت أحرص على قراءة المجلات الفنية والكتب ذات الطابع القصصي، أشاهد الفيديو والتلفاز بكثرة لدرجة أنني عرفت به، ومن أكثر من شيء عرف به. تقول: لا أؤدي واجباتي كاملة، ولست منضبطة في صلواتي. ومثلها كثيرات أيتها الغالية. بعد 3 ساعات متواصلة، تقول الفتاة: بعد 3 ساعات متواصلة أغلقت التلفاز، وها هو الأذان يرتفع من المسجد المجاور، عدت إلى فراشي فإذا بأختي تناديني من مصلاها. قلت: نعم، ماذا تريدين يا نورة؟ قالت لي بنبرة حادة: لا تنامي قبل أن تصلي الفجر. قلت: أوه، باقي ساعة على صلاة الفجر، والذي سمعتيه كان الأذان الأول. نادتني بنبرة حنونة: هكذا هي حتى قبل أن يصيبها المرض الخبيث وتسقط طريحة الفراش. قالت: تعالي بجانبي يا هناء. وكنت لا أستطيع إطلاقا رد طلبها، كم تشعر بصفائها وصدقها. قلت لها: ماذا تريدين؟ ماذا تريدين؟ قالت: اجلسي. قلت: ها قد جلست، ماذا لديك؟ فقرأت بصوت عذب رخيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سكتت برهة ثم سألتني: ألم تؤمني بالموت؟ قلت: بلى، ولكن الله غفور رحيم. قلت لها: ألم تؤمني بأنك ستحاسبين على كل صغيرة وكبيرة؟ قلت: بلى، ولكن الله غفور رحيم والعمر طويل. قالت: ألا تخافين أخيه من الموت بغتة؟ أليست هند أصغر منك وقد توفيت في حادث سيارة؟ وفلانة وفلانة. أخيه الموت لا يعرف عمرا وليس له مقياس. أجمع أهل العلم على أن الموت ليس له سبب معين ولا وقت معين ولا مكان معين يأتي بغتة وأنتم لا تشعرون. أجبتها: إني أخاف من الظلام ولقد أخفتيني من الموت، كيف أنام الآن؟ كنت أظن أنك ستقولين أنك وافقت على السفر معنا في هذه الإجازة. فقالت بصوت متحشرج اهتز له قلبي: لعلي هذه السنة أسافر سفرا بعيدا، لعلي هذه السنة أسافر سفرا بعيدا، أسافر إلى مكان آخر ربما يا هناء. سكتت ثم قالت: الأعمار بيد الله. وأخذنا نبكي سويا. تفكرت في مرضها الخبيث وأن الأطباء أخبروا أبي سرا أن المرض ربما لن يمهلها طويلا، ولكن من أخبرها بذلك؟ أم أنها تتوقع هذا الشيء؟ قالت لي: ما لك تفكرين؟ هل تعتقدين أني أقول هذا لأنني مريضة؟ كلا، ربما أكون أطول عمرا من الأصحاء، فرب صحيح مات بغير علة ورب سقيم عاش حينا من الدهر. وأنت إلى متى ستعيشين؟ ربما 20 سنة، ربما أكثر، ثم ماذا؟ لا فرق بيننا، الكل سيرحل وسنغادر هذه الدنيا إما إلى جنة أو إلى نار. ألم تسمعي قول الواحد القهار: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تصبحين على خير. هرولت مسرعة وصوتها يطرق أذني: هداك الله، لا تنسي الصلاة. في 8 صباحا أسمع طرقا على الباب، هذا ليس موعد استيقاظي. أسمع صوت بكاء وأصوات: يا إلهي ماذا جرى؟ قالوا لي: لقد تردت حالة نورة وذهب بها أبي إلى المستشفى. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا سفر هذه السنة، مكتوب علينا البقاء هذه السنة في بيتنا. بعد انتظار طويل في 1 ظهرا هاتفنا أبي من المستشفى قائلا: تستطيعون زيارتها الآن، هيا بسرعة. انطلقنا إلى المستشفى وأمي تدعو لها، إنها بنت صالحة مطيعة، لم أرها تضيع وقتها أبدا. دخلنا المستشفى، مناظر عجيبة، هذا يتأوه وهذا يتألم وهذا يصيح، وثالث لا تدري هل هو من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة. لا يعرف قيمة الصحة إلا من فقدها. صعدنا درجات السلم، كانت في غرفة العناية المركزة. أخبرتنا الممرضة أنها في تحسن بعد الغيبوبة التي حصلت لها، لم يسمحوا إلا بدخول شخص واحد فقط. دخلت أمي ووقفت أنظر من نافذة الغرفة الصغيرة وأنا أرى عينيها وهي تنظر إلى أمي واقفة بجوارها. خرجت أمي لم تستطع إخفاء دموعها، سمحوا لي بالدخول والسلام عليها على ألا أمكث طويلا، فحالتها لا تسمح. دخلت قلت: كيف حالك يا نورة؟ لقد كنت بخير مساء البارحة، ماذا جرى لك؟ أجابتني بعد أن ضغطت على يدي: وأنا الآن ولله الحمد بخير. قلت: الحمد لله، لكن يدك باردة. وكنت جالسة على حافة السرير ولامست يدي ساقها فأبعدت يدي. قلت لها: آسفة إذ ضايقتك. قالت: كلا، ولكني تفكرت في قوله تعالى: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء. قالت: عليك يا هناء بالدعاء لي، فربما أستقبل عن قريب أول أيام الآخرة. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. سقطت دمعة من عيني بعد أن سمعت ما قالت وبكيت، لم أعي أين أنا استمرت عيناي في البكاء، أصبح أبي خائفا علي أكثر من نورة، لم يتعود مني هذا البكاء والانطواء في غرفتي مع غروب شمس ذلك اليوم الحزين. ساد صمت طويل في بيتنا، دخلت علي ابنة خالتي ثم ابنة عمتي، أحداث سريعة متتالية، كثر القادمون، اختلطت الأصوات، شيء واحد عرفته، نورة ماتت، نورة ماتت. لم أعد أميز من جاء ولا أعرف ماذا قالوا. يا الله، أين أنا وماذا يجري؟ عجزت حتى عن البكاء. أخبروني فيما بعد أن أبي أخذ بيدي لوداع أختي الوداع الأخير، وأني قبلتها، ثم لم أعد أتذكر إلا شيئا واحدا. حين نظرت إليها ممددة على فراش الموت، تذكرت قولها وهي تقرأ قوله تعالى: والتفت الساق بالساق. عرفت عندها الحقيقة، عرفت عندها الحقيقة: إلى ربك يومئذ المساق. في تلك الليلة ذهبت إلى مصلاها المظلم وجلست فيه، تذكرت من قاسمتني رحم أمي فنحن توأمين، تذكرت من شاركتني همومي، تذكرت من نفست عني كربتي، تذكرت تلك التي كانت تدعو لي بالهداية، كم ذرفت من الدموع في ليال طويلة وهي تحدثني عن الموت والحساب. والله المستعان، هذه أول ليلة لها في قبرها، اللهم ارحمها، اللهم اغفر لها، اللهم نور لها قبرها. نظرت حولي، هذا هو مصحفها وهذه سجادتها، بل هذا هو الفستان الوردي الذي قالت لي سأخبئه لزواجي. تذكرتها وبكيت، وبكيت على أيامي الضائعة، بكيت بكاء متواصلا، ودعوت الله أن يرحمني ويتوب علي ويعفو عني، دعوت الله أن يثبتها في قبرها كما كانت تحب أن تدعو. فجأة سألت نفسي: ماذا لو كنت أنا الميتة؟ فجأة سألت نفسي: ماذا لو كنت أنا الميتة؟ نعم أيتها الغالية، اسألي نفسك هذا السؤال: ماذا لو كنت أنت الميتة؟ وما هو المصير؟ تقول: لم أبحث عن الإجابة، من الخوف الذي أصابني بكيت بحرقة، ثم انطلق صوت: الله أكبر، الله أكبر. ها هو أذان الفجر قد ارتفع، ولكن ما أعذبه هذه المرة. أحسست بطمأنينة وراحة وأنا أردد ما يقوله المؤذن. لثفت ردائي وقمت واقفة أصلي صلاة الفجر، صليت صلاة مودع كما صلتها أختي من قبل، وكانت آخر صلاة لها. جلست أدعو وأقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اقبلني في قوافل العائدات. أختي الغالية، لا أظنك ترضين، لا أظنك ترضين بجهنم يوم القيامة موطنا، ولا بلهيب النار متنفسا. ما بالك تلقين نفسك فيها راضية؟ أراك تعصين رب الأرض والسماوات الذي إن شاء أبدل فرحك حزنا وهما، وعافيتك مرضا وسقما، وسعادتك شقاء ونكدا. هل تستطيعين رد ذلك، أم هل تملكين من الأمر شيئا؟ أختي الغالية، يوم القيامة لن يقف معك أب ولا أم ولا صاحبة ولا قريب، ستقفين وحيدة ذليلة، أرهقتك الذنوب والمعاصي وكبلتك الخطايا والعثرات، تنظرين يمنة فلا ترين إلا روح وريحان، وتنظرين يسرة فلا ترين إلا لهب جهنم ودخانها وفحيح عقاربها ودوابها. ألا فاختاري، ألا فاختاري، إما الانضمام إلى قوافل العائدات فحينها أبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان، أبشري حينها بعز الدنيا وسعادة الآخرة، وإلا تسمع النتيجة: صياح بأعلى الصوت: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويزداد الصياح ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فلا مجيب لهم فلا مجيب لهم، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تدرين ما الداء والدواء والشفاء أيتها الغالية؟ قال الربيع بن خيثم لأصحابه: الداء هو الذنوب، والدواء هو الاستغفار، والشفاء أن تتوب فلا تعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. ما هي التوبة النصوح أيتها الغالية؟ قال عمر رضي الله عنه: التوبة النصوح أن يذنب العبد ثم يتوب فلا يعود. وقال الحسن البصري في معنى التوبة النصوح: أن يكون العبد نادما على ما مضى مجمعا على ألا يعود منه. وقال أيضا: التوبة النصوح ندم بالقلب واستغفار باللسان وترك بالجوارح وإضمار بألا يعود. قال يحيى بن معاذ: الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل، وعلامة التائب والتائبة إسبال الدمعة وحب الخلوة والمحاسبة للنفس في كل همة. قال محمد الوراق رحمه الله: قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن. كل ابن آدم خطأ، نعم أيتها الغالية، كل ابن آدم خطأ، من منا لم يخطئ قط، ومن له الحسنى فقط. إن أنت رمت محسنا رمت الشطط، أخيه ليس عيب أن تخطئي، فكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لكن العيب، كل العيب أن تصري على الخطأ. تدبري هذه الدعوة العظيمة من الرحمن الرحيم، وهو يدعوك ويدعو الجميع إلى المسارعة إلى رحمته وجنته. قال سبحانه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لكن هل هم معصومون عن الخطأ؟ لا، فلا عصمة لأحد، فقد قال الله عنهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم أيتها الغالية، الإصرار على الذنب هو الهلاك، وهو سبب التعاسة والشقاوة. ولكن لما أخطأ العبد وأخطأت الأمة ولم يصروا على خطأهم، كانت النتيجة: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمستقيم. نعم أيتها الغالية، نعم أيتها الغالية، ينقصنا الضمير الحي، النفس اللوامة التي إذا أذنبت لامت وعاتبت. فالإصرار على المعصية معصية أخرى، والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضا بها وطمأنينة إليها، وذلك علامة الهلاك. وأشد من هذا كله المجاهرة بالذنب مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من هي التائبة؟ من هي التائبة؟ هي المنكسرة القلب، الغزيرة الدمعة، الحية الوجدان، القلقة الأحشاء. التائبة صادقة العبارة، جمة المشاعر، جياسة الفؤاد، حية الضمير. التائبة خالية من العجب، فقيرة إلى الرب. التائبة بين الرجاء والخوف، والنجاة والفلاك. التائبة في قلبها حرقة، وفي وجدانها لوعة، وفي وجهها أسى، وفي دموعها أسرار. التائبة لها في كل وقفة عبرة، إذا غرد الحمام بكت، وإذا صاح الطير ناحت، وإذا شد البلبل تذكرت، وإذا لمع البرق اهتزت. التائبة تجد للطاعة حلاوة، وللعبادة طلاوة، وللإيمان طعما، وللإقبال لذة. التائبة تكتب من دموعها قصصا، وتنظم من الآهات أبياتا، وتؤلف من البكاء خطبا. التائبة كالأم اختلست طفلها من يد الأعداء، وكالغريق في البحر نجا من اللجة إلى شاطئ الأمان. التائبة اعتقت رقبتها من أسر الهوى، وأطلقت قلبها من سجن المعصية، وفكت روحها من شباك الرذيلة، وأخرجت نفسها من بحر الخطيئة. أخيه، من واجب الناس أن يتوبوا، ولكن ترك الذنوب أوجب. والدهر في صرفه عجيب، ولكن غفلة الناس عنه أعجب. والصبر في النائبات صعب، ولكن فوات الثواب أصعب. وكل ما ترتجي قريب، والوقت من دون ذلك أقرب. التوبة من تاب يتوب، معناها العودة والرجوع. التوبة ترك الذنوب على أجمل الوجوه، وهو أبلغ وجوه الاعتذار. فالاعتذار أخيه على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذر لم أفعل، أو يقول فعلت لأجل كذا، أو يقول فعلت وأسأت وقد أقلعت وتبت ورجعت، ولا رابع لذلك. والأخير هو التوبة. قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقسام الناس. قال سبحانه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أختي الغالية، قسم الله العباد إلى تائب وظالم، وليس هناك قسم ثالث. وأوقع اسم الظالم على من لم تتب، ولا أظلم منها، لجهلها بربها وبحقه عليها وبعيب نفسها وآفات أعمالها. في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يتوب في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة. وما صلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا قال فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. والتوبة أخية هي الرجوع إلى الله، ومفارقة صراط المغضوب عليهم والضالين. ولا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب، ولا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب والاعتراف به وطلب التخلص من سوء عواقبه في الدنيا والآخرة. تعالي نقول قوله صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء إليك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، يعني أعترف وأقر، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولما كانت التوبة متوقفة على تلك الثلاثة شروط جعلت شروطا لها، أما الندم فإنه لا تتحقق التوبة أيتها الغالية إلا به، فمن لم تندم على القبيح فذلك دليل على رضاها به وإصرارها عليه. وفي الحديث الصحيح: الندم توبة، أما الإقلاع فلا توبة إلا بترك الذنب أيتها الغالية، وأما العزم فدليل على الصدق في التوبة. ومن تمام التوبة أخيه تقديم الاعتذار، ومن تمام التوبة أخيه تقديم الاعتذار بإظهار الضعف والمسكنة والانكسار. قولي من صميم القلب: ما عصيتك جهلا بك، ولا استهانة بحقك، ولا إنكارا لاطلاعك، ولا نسيانا لوعيدك، ولكني ضحية الشيطان والنفس والهوى، وكل طمع في مغفرتك وكرمك وسعة حلمك. لسان الحال: إلهي لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني. إذ فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. يظن الناس في خيرا، وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أجن بزهرة الدنيا جنونا، وأفني العمر فيها بالتمني، وبين يدي محتبة ثقيل، كأني قد دعيت له كأني. علامات التوبة المقبولة الصحيحة. نعم أخي، فالتوبة الصحيحة لها علامات تعرف بها. منها: أولا، أن تكون الأمة بعد التوبة خيرا مما كانت عليه قبلها. ثانيا، أنه لا يزال الخوف مصاحبا لها، لا تأمن مكر الله طرفة عين، فخوفها مستمر إلى أن تسمع قول ملائكة الرحمة عند الموت: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فهناك يزول الخوف والجزع. ومنها، يعني من علامات التوبة الصحيحة المقبولة، منها انخلاع القلب وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر الجناية وعظمها، فمن لم يتقطع قلبها في الدنيا حسرة وخوفا على ما فرطت تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق ورأت ثواب المطيعات وعقوبة العاصيات. فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة. قال عمر بن در: كل حزن يبلى إلا حزن التائب عن ذنوبه. ومن علامات التوبة الصحيحة أيضا كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء، كسرة أحاطت بالقلب من جميع جهاته وألقته بين يدي ربه طريحا دليلا خاشعا. فلا شيء أحب إلى الله من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والاستسلام له. ما أحلى قول الأمة في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي، وبغناك عني وفقري إليك. هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك: إماؤك سواي كثير، وليس لي رب سواك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل. وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبتها ورغم لك أنفها وفاضت لك عينها وذل لك قلبها. فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة. فمن لم تجد ذلك في قلبها فلتتهم تلك التوبة ولتراجع الحسابات. فما أسهل التوبة باللسان وما عالج أهل الصدق شيئا أشق من التوبة الخالصة الصادقة. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في العظام النحلي، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصلي، ويرى وصول غذى الجنين ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقلي، ويرى مكان الوطء من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجلي، ويرى ويسمع حس ما هو دونها في قاع بحر مظلم متهولي. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. قال شقيق البلخي: علامة التوبة البكاء على ما سلف، والخوف من الوقوع في الذنب، وهجران إخوان السوء، وملازمة الأخيار. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نداء من غافر الذنب وقابل التوب: اسمعي وتدبري وتأملي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. هل سمعتي؟ هل فهمتي؟ هو ينادي من؟ وبأحب الأسماء وبألطف الأسماء ينادي الذين نسوه والذين تجرأوا عليه، ثم هو يفتح لهم باب الرحمة ولا يقنطهم من رحمته. أمت الله، يا من تواتر إحسان الله إليك على مدى الأنفاس، أزاح عللك ومكنك من التزود إلى جنته، وبعث إليك الدليل، وأعطاك مؤونة السفر وما تتزودي به وما تحاربي به قطاع الطرق عليك، فأعطاك السمع والبصر والفؤاد، وعرفك الخير والشر والنافع والضار، وأرسل إليك رسوله، وأنزل إليك كتابه بالذكر والفهم والعمل، وأعانك بمدد من جنده الكرام يثبتونك ويحرسونك ويحاربون عدوك ويطردونه عنك، ويريدون منك ألا تميلي إليه ولا تصالحيه، يعني العدو الشيطان الرجيم، وهم يكفونك مؤنته وأنت تأبين إلا مظاهرته عليهم، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. أمت الله أمرك الله بشكره، لا لحاجته إليك ولكن لتنالي به المزيد من فضله، فجعلت كفر نعمه والاستعانة بها على مساخطه شعارا لديك. أمرك بذكره ليذكرك بإحسانه عليك، فجعلت نسيانه ونسيان أوامره هينا عليك، تشكين من يرحمك إلى من لا يرحمك، وتتظلمين ممن لا يظلمك، وتدعين من يعاديك ويظلمك. وإن أنعم عليك بالصحة والعافية والمال والجاه استعنت بنعمه على معاصيه. أمت الله دعاك الرحمن إلى بابه فما وقفت عليه ولا طرقتيه، ثم فتحه لك فما وليتيه، أرسل إليك رسوله يدعوك إلى دار كرامته، فعصيت الرسول وقلت لا أترك ما أراه لشيء سمعت به، ومع هذا فلم يقنطك من رحمته، بل قال متى جئتي قبلناك، إن أتيت ليلا قبلناك، إن أتيت نهارا قبلناك، إن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا، إن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا، وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا، وإن مشيت إلي أتيتك هرولة لو لقيتيني في قراب الأرض خطايا، ثم لقيتيني لا تشركي بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتيني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ولا أبالي. من أعظم مني جودا وكرما؟ عبادي يبارزوني بالعظائم وأنا أكلأهم على فرشهم، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويبتعدون عني بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. اسمع النداء يا رعاك الله، من أقبلت إلي تلقيتها من بعيد، ومن أعرضت عني ناديتها من قريب، ومن تركت لأجلي أعطيتها المزيد، ومن أرادت رضاي أردت ما تريد، ومن تصرفت بحولي وقوتي ألنت لها الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، أهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم أبدا من رحمتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم أبدا من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. من آثرتني على سواي آثرتها على سواها، الحسنة عندي بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندمت عليها واستغفرت لي غفرت لها على ما كان منها ولا أبالي غفرت لها على ما كان منها ولا أبالي أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل. رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخذتي وعفوي سبق عقوبتي وأنا أرحم بعبادي وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها وأنا أفرح بتوبة التائبين وعودة العائدين. في البخاري ومسلم في الحديث لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض مهلكة دوية عليها طعامه وشرابه فطلبها حتى إذا آية من حصولها نام في أصل شجرة ينتظر الموت فاستيقظ فإذا هي على رأسه وقد تعلق خطامها بالشجرة. فلله فلله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. وهذه فرحة إحسان وبر ولطف لا فرحة محتاج إلى توبة عبده. أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني فاستغفروني أغفر لكم. فهيا أخيه بعد هذا النداء العظيم انضمي إلى قوافل العائدات. هبي من غفلتك وانفضي تراب زلتك وشمري عن همتك واسمعي النداء واسمعي النداء. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. من أخبار التائبات هيا نسمع أيتها الغالية بعضا من أخبار التائبات العائدات. تقول إحداهن كان الدين هامشيا في حياتي مع أنني كنت أحس أن الإسلام شيء عظيم ولكني كنت تائهة. كنت أصلي الصبح فقط وبقية الوقت كنت مشغولة بأعمالي في الوسط الفني. كنت أشعر بالملل والضيق من سهرات الوسط الفني مع أنني كنت في ذروة النجاح. فبدأت أحرص نوعا ما على الصلاة حتى كانت ليلة كنت في بيت صديق لقضاء ليلة رأس السنة. تأمل الضياع أيتها الغالية تأمل الضياع. تقول كنت في بيت صديق لقضاء ليلة رأس السنة ووسط الصخب والموسيقى والضجيج سمعت صوتا هزني هزة عنيفة. سمعت أذان الفجر ومنادي الله يناديني. من يومها بدأت الانسحاب من هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات العفنة. أقبلت على كتاب الله أقرأه وأنظر في كتب التفسير. كنت أجلس عند شباك حجرتي أتطلع إلى السماء وأجد في ذلك متعة لا حد لها. لقد وجدت الشيء المفقود في حياتي. وجدت الإيمان ووجدت في الإيمان الراحة مهما كانت الهموم. أقولها عن تجربة القلب عندما يرتبط بالله يختفي منه القلق والضيق والحزن ويحل مكانه الهدوء والراحة والإطمئنان وراحة البال. كنت في الوسط الفني دائمة القلق أحس أني أجري ألهث زائدة العصبية مضطربة الجو حولي مليء بالعفن والكذب. فأنقذني الله وأخرجني من الظلمات إلى النور. قالت أنا أعيش حاليا أعظم حب في حياتي. أحب الله بحق وأناجيه وأكلمه وأدعوه. جربت الحب الذي يقولونه وخضت في بحاره ووجدت أن أعظم حب هو حب الله تبارك وتعالى. نعم أخيه، نعم أخيه، من وجدت الله فقد وجدت كل شيء، ومن فقدت الله فقد فقدت كل شيء. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والأخرى تقول: كنت أستعرض جمالي أمام العيون الحيوانية بلا حرمة تحت مسميات التحرر والتمدن. كنت في غيبوبة عن الإسلام، لا أعرف من القرآن إلا رسمه ومن الإسلام إلا اسمه. رغم المال والجاه كان في داخلي خوف من شيء ما، كنت أخاف من مصادر الغاز والكهرباء، وكنت أظن أن الله سيحرقني جزاء ما أنا فيه من المعاصي. كنت أقول في نفسي: كيف أنجو غدا من عذاب الله، كيف أنجو غدا من عذاب الله. تقول: عندما تزوجت ذهبت مع زوجي إلى فرنسا لقضاء ما يسمى بشهر العسل، ثم ذهبنا إلى كنيسة. اسمعي ضياع أبناء المسلمين والمسلمات. تقول: ثم ذهبنا إلى كنيسة، ولما أردت الدخول أجبروني على ارتداء ما يستر جسمي احتراما لأماكنهم. فقلت في نفسي: سبحان الله، هكذا يحترمون دياناتهم المحرفة، فما بالنا نحن لا نحترم ديننا. فقلت لزوجي: أريد أن أصلي شكرا لله على نعمته. فأحضرت معي من الغد ملابس طويلة وغطاء للرأس، ودخلت المسجد الكبير بباريس فأديت الصلاة. وعند باب المسجد عندما خرجت خلعت الحجاب وغطاء الرأس والملابس الطويلة، وهنا كانت المفاجأة. اقتربت مني فتاة فرنسية لن أنساها طوال عمري، ترتدي الحجاب. أمسكت يدي بربط وربتت على كتفي وقالت لي بصوت منخفض: لماذا تخلعين الحجاب؟ ألا تعلمين أنه أمر الله؟ كنت أستمع إليها بذهول، حاولت أن أتفلت منها، لكن أدبها وحوارها أجبراني على الاستماع. سألتني: تشهدين أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قلت نعم. قالت: تفهمين معناها؟ قالت لي: إنها ليست كلمات تقال باللسان أخيه، إنها ليست كلمات تقال باللسان أخيه، لابد من التصديق وإتباع التصديق بالعمل. لقد علمتني الفتاة أقسى درس في حياتي، لقد اهتز قلبي لكلماتها. قالت لي وهي تنصرف: انصري هذا الدين أخيه. ونصر هذا الدين أخيه لا يكون إلا باتباع الأوامر وترك النواهي والزواجر. تقول: خرجت من المسجد وأنا غارقة في التفكير. بالليل صحبني زوجي إلى مكان إباحي يتراقص فيه الرجال مع النساء شبه عرايا، يفعلون كالحيوانات، بل الحيوانات تترفع عن أفعالهم. كرهت نفسي الغارقة في الظلام. أردت الخروج وطلبت الخروج بسرعة والعودة إلى دياري وبلادي، ومنها بدأت رحلتي مع قوافل العائدات. تقول: لم أكن أعرف الطمأنينة والسكينة إلا كلما صليت وقرأت القرآن. هجرت الجاهلية رغم رفض زوجي ومن حولي، كلهم يريدوني أن أبقى في الظلام، ولكني لا أريد أن أرجع إلى الظلام بعد أن جربت الحياة مع الله. ثم هدى الله زوجي بدعائي وتضرعي، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وثالثة تقول: سبقتني صاحبتي في ترك الفن والضياع، وبقيت مترددة. فأخذت المصحف يوما ففتحته، فجاءت عيني على قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأغلقته. ثم فتحته مرة ثانية، فجاءت عيني على قوله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فأغلقته. ثم فتحته مرة ثالثة، فوقعت عيني على آية جعلتني أصرخ من الأعماق، إنها قوله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فقمت وأخرجت طراحة بيضاء ولبستها، ونظرت في المرآة فرأيت نورا قد أحاطني. شعرت أنني في معية الله، شعرت أنني في معية الله، وأنه سبحانه قريب مني وأني قريبة منه. رفعت سماعة الهاتف واتصلت على صاحبتي أبشرها، قلت لها ادعي لي بالثبات، ادعي لي بالثبات. فلقد انضمم إلى قوافل العائدات. تقول أشعر أني قريبة منه وأنه قريب مني. نعم، أليس هو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أسمع وأجيب وأعطي البعيد والقريب وأرزق العدو والحبيب. قريب يغيث اللهفان ويشبع الجوعان ويسقي الظمآن ويتابع الإحسان. قريب عطاؤه ممنوح وخيره يغدو ويروح وبابه مفتوح، حليم كريم صفوح. قريب يدعوه الغريق في البحار والضال في القفار والمحبوس خلف الأسوار كما دعا فعبده في الغار. قريب فرجه في لمحة البصر وغوثه في لفة النظر. المغلوب إذا دعاه انكسر، اطلع فستر وعلم فغفر وعبد فشكر. قريب جواد المجيد لا ضد له ولا نديد، أقرب للعبد من حبل الوريد. على كل نفس قائم وشهيد، محمود ممدوح حميد. قريب دعا المذنبين للمتاب وفتح للمستغفرين الباب ورفع عن أهل الحاجات الحجاب. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر من فيض عطاياه. الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يلهج حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساهم. أخي هل سمعتي عن ضحايا الهواتف والمكالمات؟ نعم أيتها الغالية، مآسي وفضائح وآهات ليلية وزفرات وأناس، حب وهمي ووعود كاذبة، والنهاية فضائح. تقول المسكينة اتصل بي شاب في منزلنا فخاطبني برقة فرققت له. ترددت في البداية في الكلام معه، ولكن خطوات الشيطان تبدأ بخطوة، فأصبحت أنتظر هاتفه وموعده، ودارت بيننا أحاديث ثم تحولت إلى قضية حب ووعود وأوهام، حتى كانت ليلة طلب مني أن أخرج معه لأننا سوف نتزوج كما يقول ونتفق على الزواج. قال لي دعينا نتقابل حتى نرى بعضنا قبل الخطبة، فإن أعجبنا بعضنا وإلا فكأن شيئا لم يكن. فرفضت بشدة وأخذ يصر على ذلك، وهو يقول إنه أمر يعين على الوفاق في الزواج. أصبحت في قلق وحيرة، هل أخلع ثوب الحياء وأرمي العادات؟ كلما اتصل طلب الرؤية والمقابلة وأنا أعتذر. أصبحت أعيش في حيرة واضطراب، أصبحت أخاف أن يعلم والدي أو أخي. أصبحت أخاف من نظرات المجتمع، وقبل ذلك كله الخوف من الله سبحانه وتعالى. في الصباح ذهبت إلى إحدى معلماتي في المدرسة، أخبرتها بقصتي وأنا أبكي، فقالت لي: لا عليك لا عليك، هدأت من خاطري وقالت لي: الأمر بيدك والحبل ممدود معك، احذري من مثل هذا ومثله كثير، احذري أن يسلبك العز والشرف ويعطيك الذل والعار، احذري أن تستبدل الجنة بالنار. تخيلي لو أنك ركبت معه مرة ثم مرة ثم مرة، فكيف ستكون النتيجة؟ لا تغتري بحال أولئك الذئاب الأخباث اللئام، فإنهم وإن زينوا لك لين الجانب فإنهم يلبسون جلود الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب. إنها قلوب خلت من مراقبة الديان وانساقت إلى سبيل الهوى والشيطان. ما قيمة الفتاة إذا ذهب شرفها وحياؤها؟ أسألك بالله أسألك بالله، ما المصير ما المصير لو علم أهلك؟ كم من شابة قتلها أبوها وأخرى قتلها أخوها، كم من شابة أصابها الجنون وذهب عقلها، كم من شابة طعنت نفسها، ما السبب؟ إنه سماعة الهاتف. تقول المسكينة: بكيت وبكيت وقلت لمعلمتي: لقد أيقظتيني من سبات عميق ومن غفلة عظيمة. رفعت الفتاة يدها إلى السماء قائلة: رباه عفوك، رباه حلمك ومغفرتك يا أرحم الراحمين، رباه اقبل توبتي واجبر كسرتي وأجب دعوتي، اللهم اقبلها اللهم اقبلها في قوافل العائدات. أخي لا تكوني ساذجة ولا غبية، اسمعي هذا الشاب، اسمعي هذا الشاب الذي عاش يطارد الفتيات وله علاقات وعلاقات، فلما أراد الزواج قال لصاحبه: ابحث لي عن أسرة لديها فتيات محترمات. قال له صاحبه: وأين اللاتي كنت تعرفهن؟ فقال: اسمعي ما قال، قال: هؤلاء غير محترمات، هؤلاء لا يصلحن للزواج، إن كانت خرجت معي فستخرج مع غيري مرات، فاحذري أن تكوني فريسة لهم، احذري أيتها الغالية أن تكوني فريسة لهم. الحل: انضمي إلى قوافل العائدة. إليك أخيرا بعض الأمور التي تعين على التوبة والاستمرار عليها. قيل: أخي الصادق هو الذي يثبت على توبته، أخلص النية، اجتهدي في الأعمال الصالحة، استشعري قبح الذنب وفداحته، ابتعدي عن مكان المعصية، أتلفي الأدوات المحرمة، أشرطة ومجلات، ابحثي عن رفقة صالحة، داومي قراءة القرآن وخاصة الآيات المخوفة، الآيات المخوفة والمرققة للقلوب. تذكري أن العقوبة قد تكون معجلة، داومي ذكر الله حتى يطمئن القلب، داومي ذكر الله حتى يطمئن القلب. قولي: إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا الجود والمن مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبه، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم احفظ نساءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلهن تقيات نقيات خفيات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم من أرادنا وأرادهن بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره. اللهم اجعلهن ممن يستمعن القول فيتبعن أحسنه. اللهم احفظهن من بين أيديهن ومن خلفهن، اللهم احفظهن في دينهن ودنياهن. يا رب العالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. أستغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقفت بقلب مدخن قد أسبلت دمه الجروح، وقفت بدمع ساهر في الخد حيران يلوح، تفضي إلى الرحمن في ليل تغربله القروح، ترثي لقلب منهك بالذنب مأسور يلوح، الذنب أرق ليلها والدمع منك مد يتيح، سائل الفؤاد أنينها فاستغرى للمولى يبوح، رباه قد طال الكرى فأتيت تحدو القلب روح، عظمت ذنوبي والآساء يغدو بقلبي ويروح، فلكم خالوت بذلتي ونداء إيماني ذبيح، ولكم عرضت متاتيني كي يقتل القلب الصحيح، سامرت ألحان الغنى فسامرت قلبي الجروح، وعشقت عشاق الهوى فهوى فؤادي الطموح، أبغي السعادة فانجلت عني وضاق بي الفسيح، رباه هذا القلب أنسى في ربوعكم الطريح، رباه فاجبر كسره فالدمع من لهب يصيح، رباه إن لم تعفو عن ذنبي فكيف سأستريح، أذكى الوجود نحيبها فنحيب حسرتنا فصيح، تذكي ليغفر ذنبها وعذير توبتها يفوح، أذكى الوجود نحيبها فنحيب حسرتنا فصيح، تبكي ليغفر ذنبها.